السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من أن أزل وأزل، وأعوذ بك من أن أضل وأضل، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أجهل وأجهل علي. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن الموضوع اللي توقفنا عنه المرة اللي فاتت، وهو تعديل السلوك. احنا قلنا إنه السلوك مدام كنا قادرين على التنبؤ به، وقادرين على قياسه، وقادرين على ضبطه أو تعديله. إمتى احنا بنضبط السلوك أو نعدله؟ لما بنلاقي أنه في سلوك منحرف أو سلوك غير طبيعي أو سلوك يعوق صاحبه، فبنلجأ إلى تعديله، أو يضر المجتمع فبنلجأ لتعديله. هل تعديل السلوك عملية صعبة؟ لا، هي عملية تقويمية بنحاول فيها عدة حاجات. يا إما نقوي سلوك مرغوب، وبالتالي السلوك غير السوي حيضيع، يا إما بنلغي السلوك غير السوي، يا إما بنعمل الاثنين مع بعض. يعني ببساطة شديدة جدا، عشان أنا أنجح في تعديل السلوك محتاج إن أنا أحقق هدف من الأهداف التالية: مساعدة العميل أو الشخص اللي أنا هحاول أعدل سلوكه على تعلم سلوكيات جديدة غير موجودة عنده. أديله سلوكيات حسنة فتلغي السلوك السيء اللي عنده، أو أزود السلوكيات المقبولة اجتماعيا وخليه هو يسعى لتحقيقها، موجودة عنده بس بزودها، أو أقلل السلوكيات غير المقبولة. يعني مثلا في واحد بيدخن، خليه يقلل من التدخين بقدر الإمكان، واحدة واحدة كده. في واحد بعيد عنكم على السمعين مدمن بيتعاطى كحول، واحد عنده ضعف من التحصيل الدراسي، فبحاول بقدر الإمكان أقلل من هذه الصفات، وبالتالي حتزيد الصفات اللي حسن عنده. أو بعلم الشخص حل المشكلات، يمكن سلوكه ده ناتج من أنه عنده مشكلات، فلما أعلمه إزاي يحل المشكلات دي سلوكه حيتحسن. أو علمه إزاي يتكيف مع المحيط. إحنا بنعيش في محيطات: محيط الأسرة، محيط المدرسة، محيط الكلية، محيط المجتمع، محيط الجيران. فأنا لو ما عنديش فكرة كيف أتعامل مع هذه المحيطات، يبقى لازم سلوكي حيبقى سيء، وبالتالي علمه كيف يتعلم السلوك مع هذه المحيطات المحيطة به وببيئته الاجتماعية وبمهنته إذا كان بيمتهن مهنة، وبدراسته إذا كان في دراسة معينة. في نفس الوقت ممكن أساعده على أنه يتخلص من مشاعر القلق، الإحباط، الخوف، لأنه هذه المشاعر بتجيب سلوك غير طيب. طيب، إيه خطوات تعديل السلوك؟ نمرة واحد، بحدد سلوك معين أنا عايز أعدله أو أعالجه. نمرة اثنين، بقيس السلوك ده. احنا اتفقنا أنه السلوك من قياس، بشوف الظروف اللي قبل هذا السلوك والظروف اللي بعده. ليه؟ لأنه ربما هذه الظروف تكون هي سبب في السلوك، فأبتدي أعدل في هذه الظروف، وربما تكون اللي بعده. يعني اللي بعده؟ ربما لما بيسلك هذا السلوك في ناس بتستحسنه، فأعلم الناس: يا أخوانا لما أنت بتستحسن السلوك ده هو بيتمار يتمارى فيه، يعمله تاني، وبالتالي مش هقدر أعدله له تاني. أو بعد كده، بعد ما نشوف الظروف اللي حواليه السابقة ولاحقة والكلام ده كله، أبتدي أحط خطة السلوك، حط إرشادية. طبعا في أساليب كثيرة لتعديل السلوك. أحيانا بنلجأ للتعزيز. يعني إيه التعزيز؟ يعني عمل حاجة كويسة أعزز هذا الحاجة. طفل متأخر دراسيا، أقول له لو نجحت الشهر دي وجبت درجات كويسة، أنا هجيب لك مثلا إيه، شوكولاتة. بس بشرط يكون بيحب الشوكولاتة، لأنه أحيانا التعزيز ده ليه شروط. الشروط بتاعته أنه يكون هو عايز الحاجة نفسها، أن أدي التعزيز في الوقت اللي أنا وعدت به. يعني مش أجل الطفل في مرحلة الإعدادية وحياخد الإعدادية وأقول له لو أخدت الإعدادية بمجموع كبير حجيب لك عجلة، وياخد الإعدادية وبمجموع كبير وما جبلوش العجلة، رجل بقاله في ثانوي. ما ينفعش. التعزيز لابد يبقى بعد العمل مباشرة. وفي انواع كثيره من المعززات، في معززات غذائيه، شوكولاته، فاكهه، بيتزا، كلام زي دي. وفي معززات بنسميها معززات ماديه، عايز كتب بيحب الكتب اجيب له كتب، عايز كوره بيحب الكوره اجيب له كوره، عايز تيشرتات معينه، عايز كذا. وفي معززات رمزيه، في شخص كده يتعزز الحاجه الرمزيه، تحط له نجمه على صدره وتعلق له مش عارف ايه على سريره وتحط له مش عارف في اوضته ايه، نسميها معززات رمزيه. في معززات نشاطيه، هاخدك النادي، هخليك تلعب كوره، هخليك النهارده تدخل السبق. طبعا في معززات كثيره جدا، في معززات اجتماعيه، انا هطلعك رحله، ما اقول لك رحله، ابتسم واخبط على كتفه، يعني في حاجات كثيره بتتعمل اجتماعيا، اتكلم عنه قدام زمايله في الفصل او في المحاضره. كل دي عبارة عن معززات اجتماعية بتدور وسط الناس ومع الناس بالطريقة دي. طيب ايه العوامل اللي بتؤثر في فعالية التعزيز؟ زي ما قلنا، فورية التعزيز، ان انا اقدم التعزيز في معاده، ثبات التعزيز، مستوى الحرمان والاشباع، هو عايز الحاجة اللي مش عايزها. في عيل نكدي كده تقول له لو جبت درجات كويسة في الرياضة هجيب لك شوكولاتة، اقول لك ما بحبش الشوكولاتة، يقفل عليك خلاص، فتشوف حاجة غيرها بقى. التنويع، درجة صعوبة السلوك، في سلوك أجيب له حاجة عظيمة وفي سلوك أجيب له حاجة بسيطة. تحليل الوظيفي للمعززات دي، كل دي عبارة عن حاجات لابد أنه نراعيها وإحنا بنعزز. في أسلوب تاني اللي هو أسلوب العقاب، وطبعا أنا بنصحكم وأنصح نفسي أنه أسلوب العقاب بيجيب نتيجة سريعة جدا، لكن للأسف الشديد نتيجة تضيع، وفي نفس الوقت بيترك أثار سلبية على البني آدم. عشان كده ملجأش للعقاب إلا في الظروف القصوى، وعشان أعاقب لابد أن يبقى في استخدام منظم للعقاب يساعد اللي أنا هعاقبه على التمييز ما بين هو مقبول وغير مقبول. في نفس الوقت يؤدي استخدام العقاب بشكل فعال لتقليل السلوكيات غير التكيفية بسرعة، بس بترجع تاني. يعني انت لو مسكت طفل وشتم، ضربته على الشتيمة دي، طب عمل الشتمة تاني هضربه اكبر بمقدار اكبر، طب عملها مرة تالتة عملها اكبر، هفضل ازود في الضرب لغاية ما اموته؟ مينفعش. فدايما يعني خلوا بالكم انه العقاب ما بيجيبش النتيجة السليمة في السلوكيات، بل بالعكس بيترك أثر سلبي، وعشان أو قد يلجأ الطفل إلى الهروب، إلى التجنب، إنه في تصرف هو بيعمله وإنت بتعاقبه عليه، فما خلاص يبطل الصح والغلط مع بعض. انتهى العقاب أحيانا بالإزاء الجنسي الآخر. طبعا في هذه المعززات، سواء كان معززات أو عقاب، بيحصل حاجة بنسميها عملية الإطفاء أو الانطفاء للسلوك غير السوي. كل ما هذا الانطفاء زاد يبقى إحنا نجحنا في عمل السلوك الجيد. أحيانا بنلجأ لأساليب أخرى في التعزيز بنسميها التعزيز السلبي. بمعنى إيه التعزيز السلبي؟ يعني في طفل متعود أنا أوديه يلعب كورة، فعمل حاجة غلط أحرمه من الكورة، هو ده تعزيز، بس تعزيز سالب أو سلبي. في حاجات تانية بنسميها التنفير، زي اللي بتعملها الأمهات للأسف في فطام الأطفال، يحطوا صبار للطفل عشان يشوف حاجة مرة، وبالتالي إحنا بنعملها أحيانا لما نكون عايزين نعالج واحد عنده مص الأصابع مثلا أو عنده قرد الأظافر، فبنحط له مادة لزجة على الصباع بتاعه، فلكل ما يجي يحطوا صباع يحس بالمادة اللزجة يروح، فبنسميها عملية التنفير. في حاجة بنسميها التعاقد السلوكي، ان انا اكتب عقد مع الشخص اللي انا عايز اعالجه انه انت هتلتزم بكذا وتعمل كذا وتسوي كذا، ويمضي على هذا الكلام ويلتزم به، ونحط شروط عقابية وكلام زي ده، بنسميه التعاقد السلوكي. ده كده احنا بنختتم موضوع السلوك. هنبتدي في موضوع جديد مرتبط بالسلوك. احنا قلنا لا يوجد سلوك إلا إذا كان وراء دافع. طب إيه هو الدافع؟ ببساطة شديدة جدا، الدافع خلوا بالكم معي حالة جسمية يبقى خاصة بالجسم، داخلية جسمية أو نفسية، أنا بشوفهاش، يبقى هي داخلية بتبقى جسمية أو نفسية. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ الجسمية نقص في الأكل مثلا، نقص في الشرب يتخص جسمه. النفسية عايز ينجح، عايز يستريح، عايز الناس تحبه، عايز يحس بنوع من الحنان، نوع من الأمان. تدفع الفرد نحو سلوك معين. لما نشوف الرحلة بتاعت الدافع كده، همسك واحد جعان، الجوع ده يسبب له توتر، عايز يخفف حدة التوتر، أو التوتر ده عبارة عن دافع يدفعه لإيه؟ للأكل. أكل شبع، هيختفي الدافع، هيختفي التوتر. لكن لو أكل وما شبعش هيظل الدافع موجود. يقول له استمر في الأكل. دخلت سعادتك محل كشري، طلبت طبق كشري، كلته ما شبعتش، هتندق الدرسون وتقول له اديني وصلة، يبقى الدافع لسه موجود، ويستمر الدافع لغاية ما تحصل درجة الإشباع عندك. الكلام مش في الأكل بس، في الأكل، في الحياة، حياتنا. واحد بيحب ينجح فجاب تقدير جيد في المادة، ما أشبعهوش، عايز يجيب جيد جدا، فهيبذل مجهود أكبر، هيجيب جيد جدا، ما عجبتهوش، عايز يجيب امتياز، وهكذا. طول ما هو الحاجة بتاعته ما وصلش للهدف بتاعه، يبقى إذن هو بيعمل حاطط قدامه هدف. اللي بيأكل حاطط قدامه أنه يشبع، اللي بيشرب حاطط قدامه أنه يرتوي، اللي بينجح حاطط قدامه تقدير، وهكذا. يبقى الدافع عبارة عن قوة محركة منشطة موجهة في وقت واحد. تاني، قوة محركة منشطة موجهة في وقت واحد، لأنه بتوجهك للسلوك اللي انت هتعمله. ما تقولش أنا جوعت رحت شربت، ما تقولش أنا عايز أطلع الأول رحت أكلت. يبقى إذن هي بتوجه، يبقى بتحرك وتنشط وتوجه. طب أنا لما أقول التعريف ده كله على بعضه، عشان إحنا تعلمنا من المرة اللي قبل اللي فاتت إنه التعريفات ما نحفظهاش، نفهمها نحلله. حالة داخلية جسمية أو نفسية، يبقى داخلية أنت بتشوفهاش، ربما تخص الجسم وربما تخص النفس، خلاص؟ هذه صفتين هم، داخلية جسمية أو نفسية. طيب بتدفع الفرد نحو إيه؟ نحو سلوك في اتجاه معين وظروف معينة وإشباع حاجة معينة وهدف معين، تمام؟ يبقى إذن هو محرك ومنشط وفي نفس الوقت موجه إلى السلوك. في ناس بتقول هو قوة نفسية فيسيولوجية تنبع من نفسه وتحركها مؤثرات داخلية أو خارجية تؤدي إلى وجود رغبة ملحة في القيام بنشاط معين والاستمرار فيه حتى تتحقق الرغبة. تقريبا نفس المفهوم، عشان كده بقول لك المفاهيم بتاع التعريفات كلها اللي عندك هتلاقيها متقاربة، فتقدر أنت تكتب مفهوم بس مفهوم صح، ما تقولش أنا كتبته من دماغي والدكتور ما ادانيش عليه درجة، هدي لك عليه درجة لما يبقى صح، لكن هتكتب مفهوم دماغك وهو ينافي الواقع وينافي الحقيقة، ما ينفعش. احنا عايزين نفرق بين عدة حاجات، بين الدافع وبين الحاجة وما بين الباعث وما بين الحافز. دول احيانا الناس بتاخدهم على انه مفهوم واحد، لا، هما المختلفين. مختلفين ازاي؟ انا لو بصيت للدافع بلاقي ان اول حاجه الحاجه نقص في شيء معين، نقص في طعام، نقص في شراب، نقص في امان، نقص في الى اخره. انما الدافع حاله من التوتر بتحدث نتيجه هذا النقص. ده الفرق بين ايه؟ الدافع والحاجه. طب الفرق بين الدافع والباعث؟ الباعث حاجه من بره والدافع من جوه. احنا قلنا حالة داخلية جسمية أو نفسية، لكن الباعث بره، ما الذي يبعثك على أن تفعل ذلك؟ هو اللي فيه مكافأة حيدوها للي ينجح، المكافأة دي بره من جواك ماشي. وفي فرق بين الدافع والحافز، انه الحافز بيبقى حاجة تحفز الإنسان بيقوم بسلوك معين وتوصف بأنها دفعات أولية فطرية زي الحافز الجنسي. إيه اللي بيخلي الواحد يتجوز؟ إحساسه أنه عايز الطرف الثاني، عايز الجنس الثاني، فده حافز موجود طبيعي في كل كائن حي. إيه وظيفة الدافع؟ إحنا تكلمنا عن وظائفه في خلال الكلام، قلنا نمرة واحد أنه بيحرك وينشط السلوك، نمرة اثنين بيحافظ بيوجه السلوك نحو وجهة معينة اللي هي تشبع الدافع، ونمرة ثلاثة انه بيحافظ على استدامة السلوك، طول ما بيجي فيه دافع السلوك حيستمر. في تفسيرات كثيرة بتفسر الدوافع. في تفسير بيتكلم عن الدوافع على انه هي حاجات حيوية موجودة جوانا في جسمنا، وطبعا التفسير دي يعني مش كامل. ليه مش كامل؟ ايه اللي يخلي واحد يجمع طوابع؟ ايه اللي يخلي واحد يلعب كورة؟ هل دوافع جسمي؟ ما هو دافع جسمي. طيب في ناس قالوا لا، هو عبارة عن احساس اجتماعي، الاحساس الاجتماعي هو اللي بيديني الدافع. طيب الاحساس الاجتماعي هيديني الجوع، هيديني العطش. فبيطلعوا ناس في النص كده بنسميهم الموفقين، يوفقوا بين النظريات. فقال لك هو عبارة عن حاجات فسيولوجية، دوافع فسيولوجية ودوافع نفسية اجتماعية، والاثنين بيلتقوا مع بعض. لو جيت للدوافع الفسيولوجية، دافع العطش يتولد عن نتيجة نقص الماء، دافع الجوع يتولد عن الحاجة الطعام. في دوافع فسيولوجية ذات طابع اجتماعي زي دافع الجنس، زي دافع الفضول، زي دافع. في دوافع بقى لا نستطيع أن نتحدث فيها لأنه دوافع إلهية، زي دوافع الأمومة اللي هي دافع بيشكل حياة المرأة كلها من أول ما تتولد لغاية ما تكبر، أنه عندها إحساس بالرغبة في الأمومة، عايزة تبقى أم. في دوافع نفسية اجتماعية زي حب الاستطلاع أو دافع الفضول، الاعتماد على النفس، دافع الإنجاز، إنسان عايز ينجح، دافع الانتماء للوطن. في واحد اسمه ماسلو لما الدوافع دي كلها، نقول يا اخواننا لو انا مسكت الدوافع دي هلاقي انه في اساس اللي هو الدوافع الفسيولوجيه. يعني ايه الدوافع الفسيولوجيه؟ الاكل، الشرب، كل الحاجات دي كلنا بنعملها، ما فيش حد يقدر ما يعملهاش، لو ما عملهاش يموت. موجود عن كل الكائنات، موجود عند كل الناس، فبتاخد مساحه عريضه كده. لكن يجي بعديها دافع اللي هي بنسميه الحاجه للامن. كلنا بنحتاج للامن ابدا. تلاقي واحد مجرم مش عايز امن، تلاقي لما اخذ كلب ماشي في الشارع بعيد من باقي الكلاب، ولا هو حاسس بانه مش في امن ولا مش امن. يعني اذا بتضيق العتبه شويه، بدل ما كان كله بيجي اقل شويه. ده بعد كده في دافع بنسميه دافع الحب والانتماء. هل كل الكائنات بتحب ولا كل الناس بتحب ولا كل الناس بتنتمي؟ اقل شويه. بعد كده نلاقي في دافع الحاجه للتقدير، عايز الناس تقدره، اقل شويه. في دافع بقى اللي هو تحقيق الذات، عايز يحقق ذاته، ما يكفوش التقدير. فلما انا احط العتبات دي كلها على بعض الاقيها بتضيق بتضيق بتضيق لغايه ما توصل لفوق دافع الحكمه والمعرفه بقى، مش كل الناس، فتعمل ما يشبه ايه الهرم لو انت تخيلته معايا. القاعده عريضه جدا، دوافع الفسيولوجيه، بعديها دوافع الامن اقل، بعد كده دوافع الحب والانتماء أقل، بعد كده دوافع تقدير الذات أقل، بعد كده دوافع تحقيق الذات أقل، بعد كده الحكم والمعرفة أقل، فتكون ما يشبه الهرم بنسميه هرم ماسلو، أبراهام ماسلو اللي هو صنف فيه الدوافع. ده بالنسبة للي عايزين نقوله عن الدوافع. في موضوع مرتبط بالدوافع اللي هو موضوع الانفعالات. إيه هي الانفعالات؟ الانفعالات أحيانا بتشتغل كدوافع، يعني مش تدفعني ان انا اتصرف تصرف. لكن انا لو دخلت انه برضو في تداخل بين الانفعالات وبين تعبيرات تانية، زي مثلا اقول لك العاطفة ما هي انفعال، اقول لك لا. ليه؟ الانفعال حاجة وقتية بتحصل وتنتهي، لكن العاطفة ليها صفة الثبات النسبي، مكونة من عدة انفعالات واحد بيحب أبوه بيحب أمه بيشتاق له بيحترمه بيمش انفعالات كتيرة، بيفرح لما يشوفه بيحزن لما يعيه بعيد عنك وعن السمعين وهكذا. بنخلط أحيانا بين الانفعال والحالة المزاجية. الحالة المزاجية حالة معتدلة نسبيا، يعني مثلا لو مجموعة معايا قاعدين في محاضرة، هذه المجموعة أنا مش عارف مين الحزين فيهم مين اللي فرحان مين كذا، دي حالة مزاجية. لكن لو فجأة دخل واحد من برا وقال مثلا محمد أحمد محمود، فوقف محمد مبروك كسبت جائزة في البنك، انت عندك دفتر توفيرة كسبت جائزة نص مليون جنيه، هل هيفضل في حالته العادية؟ هاي هاي يزول ندو يصرخ وبتاع وكلام زي كده. ليه؟ لأنه الانفعال حاجة فطرية مكتسبة، احنا بنتعلمها من حياتنا ما بنتولدش بيها. في نفس الوقت منشطة ومثبطة، في أنشطة منشطة زي الفرح والانفعالات الحلوة، في أنشطة مثبطة زي الحزن والألم وما إلى ذلك. جوانب الانفعال، في جانب شعوري أنا بحس إيه اللي أفرح له إيه اللي أحزن له، إيه اللي أتخض منه وإيه اللي أنزعج منه. وفي نفس الوقت في جانب خارجي ظاهري، إنه بكشر شعر رأسي بيوقف بعرق وش بيصفر أو يحمر إلى آخره. وفي نفس الوقت تغيرات تحصل في الدورة الدموية، القلب يدق بسرعة في حالة الفرح. لو أنت طالع على سلم مثلا وفي قطة أنت متعود تلعب معها في البيت عادي جدا وتيجي تدور على رجلك وبتاع، لكن نفس القطة دي وأنت طالع في الظلمة وهي نازلة في الظلمة وصرخت، هيحصل لك إيه؟ هتفزع فزع شديد جدا، وبالتالي هتبص تلاقي دورتك الدموية زادت والضغط زاد. وفي ناس كتير بتتعب من الانفعالات، وبنقول انه فلان جاله سكر او جاله ضغط نتيجة هذا الموضوع. يمكن المحاضرة في الجاية في اولى نتكلم برضو عن الانفعالات شوية بصورة اكبر. احنا كده بنخلص السلوك والدوافع والانفعالات. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن موضوع جديد بإذن الله.